في حكاية نهار لحد اللي فات ذكرنا أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وخوه سليمان بن عبد الملك اللي زمانتها في الحكاية كان ولي عهد المسلمين وولده يحيى. لكن هالدنيا الخوانة هذه ما يدوم فيها شيء إلا وجه ربي. مشات الدول وجات الدول، وقد ما تدوم دولة لازم يجيها نهار وتضمحل. وما ثماش على كل حال دولة اللي توجدت من أول الدنيا وما زالت حتى العصرنا هذا. وربي سبحانه هو وارث الوارثين، والعباد ما هم إلا أضياف فيها، والله أكبر على من تغى وتجبر. هاك الدولة هذيك دالت، دولة بني أمية، وفات وانتهت كيف ما وفاو الدول قبلها، ونقلت الخلافة لبني العباس، وتقتلش تقتل من بني أمية، واللي تبقاوا ولاو هاربين بروسهم خايفين على حياتهم متخبين، ثم اللي هاجروا وثم اللي قعدوا في البلاد مرة يتخباوا عند هذا ومرة في غابة ومرة في زاوية ومرة في مغارة في جبل. منهم إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك، ولد هذاك سليمان اللي قلنا في حكايتنا متاع نهار لحد اللي فات كان ولي العهد متاع أخوه اليزيد الوليد. وخوه يحيى اللي سليمان وقتها بعثوا مسلسل مع يزيد بن المهلب الأمير المؤمنين الوليد. هذا يا إبراهيم لو كان ما زالت عائلته راهو أمير ومبوب للخلافة ولا جالس على العرش، أما ضرب الدهر بضرباته وعائلته الكل اتسحقت، تبقى هو هارب. ويحكيوا عليه كان انسان عالم وكامل واديب ومازال صغير. وقتها امير المؤمنين هو ابو العباس السفاح، ثم من الناس الكبار والأفاضل متاع هاك الوقت هذاك اللي سخفوا عليه هذا يا إبراهيم، اللي بعد ما كان في عزه ولا متخبي وخايف ليش يشدوه لا يقتلوه، توسطوا له وكلموا عليه الخليفة أعطاه لماء، كيف ما يقولوا أعطاه سبحة لماء، وجابوا هو الوعفاء عليه وزاد ضيفه عنده في السرايا، ولا ساكن ثم في السرايا بيته وحده وفطوره وعشاه وكل ما يلزمه، وساعة ساعة يبعث يجيبه المجلس متاعه يسهر بحذاه ولا يعشي. ليلة من الليالي قالوا تراه احكي لي كيفاش كنت عايش وقت اللي كنت متخبي وجرات لك شي بعض الواقعة. قالوا مرة يا أمير المؤمنين كنت متخبي في الحيرة في محل واحد من اللي ما زالوا يراونا بالخير. انهار أنا في السطح متاع الدار ونشوف في المحل جاية من الكوفة ومنادية بالحيرة. قلت هذو ما جايين إلي أنا، جايين باش يشدوني. وليت تنكرت وتعديت من سطح لسطح ومن زنقة لزنقة حتى حصلت المناع وشديت الثنية. لوين مش نمشي قصدت الكوفة، لكن الكوفة ما نعرف فيها حد. قعدت ندور في البلاد خايف لا يعقلني بعض الحد ويشدني، متنكر وماشي الحيط الحيط وراسي واطي، حتى لقيت دار باب كبير. قلت هالدار هذه ما تكون إلا دار أكابر وأهل خير ودم غالي. أدخلت عرضوني خدام، دخلوا يجري وإذا به خارج راجل مولى المحل، قال لي مرحبا كيف سبتك؟ قلت له خايف على راسي تحط مس ماجد في حجرك، هربت لك. قال لي تفضل هذا النهار مبروك. وآذن حضروا لي بيت نوم ودخلوني الحمام وجابوا لي كسوة جديدة وقال لي تفضل عليك أمان الله. وولى في كل وجبة طعام يجيني ليدي وأنا مبجل ومكر. هاك السيد هذاك كل صباح يركب على حصان ويخرج ما يروح العشية، ونتعشى معاه ونسهر معاه. حتى ليلة في السهرية أحديث يجبد أحديث، قلت تي كل يوم تركب على الصباح ما تروح العشية، يا أخي تصطاد ولا عندك خدمة ولا شنو؟ قالوا سمعت اللي إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك متخبي هوني في البلاد ولا في دويرها في الجهة هذه، قعد كل يوم نخرج نفركس فيه. قالوا سامحني اش حاجتك عنده؟ قالوا نحب نرد منه ثار بابا على خاطر هو اللي قتلوا كل عام، قتلوا ظلم وقت اللي الخلافة كانت في عائلتهم، ولازم نلقاه ونقتله. وهو هذاك هو إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك. قال قلت له انت كرمتني ومزيتك على راسي، ان را من واجبي كوني اندلك علي اقتل بوك. قالوا وينه شكونه؟ قالوا انا. شيه ايزي؟ قالوا هذه مش لازم تلعب. قالوا لا ما نلعبش. قالوا زعما البعد على اهلك وماليك والهربه والخوف مسؤولك من عقلك وشنو؟ قالوا لا والله لا، اما هاو نقول لك كيفاش قتلت بوك، مش في الواقعه الفلانيه وبسبب الفلاني. قالوا نعم. قالوا ما لا ما ظلمتوش، اما انا زمانتها من العائله المالكه. قال كيف سمع مني هالكلام وشافني اللي هذيك حقيقتي ومانيش نتفسخ عليه، وزاد ثبت فيا القى فيا شبيهه متاع بني اميه، اتغير لونه وعينيه حمارت ولا يرعش وتلفت للسيف متاعه، ومنها قال لي لا ثم ربي حاكم عادل، نهار آخر تتلاقى قدامه أنت ووالدي وياخذ ثاره منك قدام حاكم الحاكمين، أما أنا ما نمسكش وما نحبش نقعد مطلوب في دمك، ما نطلب منك إلا حاجة واحدة، أعمل مزية أخرج من محلي في الحين قبل ما يتبدل فكري، على خاطر ما عنديش ثقة في نفسي، نخاف نهار تجي قدامي نجبد سيف نمضيك راسك. قالوا مد لي 1000 دينار، لكن رفضتها منه ما حبتش ناخذها من عنده، وخرجت الريت شديت ثنية خرجت من البلاد. وهذا يا أمير المؤمنين أكرم إنسان ريته في عمري، بعد أمير المؤمنين طبعا اللي عفا عليا واعطاني الامان وكرمني ومقربني وحاطتني مجمعة الدائرة متاعه. وشوفوا الزمان كيفاش يدور، هذاك من بيت الملك السابقة ولا يشكر في الملك الحالي على خاطر عفا عليه.